وإيجاز الحذف عطف على إيجاز القسم. يكون الإيجاز قال قسمين، إما بالحذف ولا بالحذف. والمحذوف إما جزء جملة عمدة كان أو فضلا، مضاف بدل من جزء جملة. من المحذوف إما جزء جملة مضاف يكون المحذوف، نحو واسأل القرية أي أهل القرية، أو موصوف نحو أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. إذا بلا حذف الصفة رجل الموصف رجل جلا قال الثنية العقبة طلع الثنايا، وفلان طلع الثنايا أي ركاب لصعاب الأمور. وقوله جلا جملة وقعت صفة لمحذوف أي أنا ابن رجل جلا. ثنية ثنية ثنية الوداع الثنية العقبة الثنية الثنية صعبة صعبة ولو ما هي تريدها الصعاب العظيمة حين جاءت مساء الله. لا كأنها محل يوجد وهذه عندك جبال هي تجمع الثنية يعني بدأ علينا من هنا الوداع. وين الوداع؟ هي المحل الذي بيوجع فيها الخارجين، ما ثنية الوداع ثنية الوداع أي أبي ودع أو فيها باب المدينة. ولا بفرق من هناك بتضيع المدينة هذا بيودعها من هنا يفرق. أي انكشف أمره أو كشف الأمور، ما انكشف أمره ولا كشف الأمور. هو حين قال رجلا جلا ما بي يعني مثل ما يكشفها ولا وضح امره ولا هذه بها وضح. وقيل جلا هنا علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم رجل يعني رجل. وقيل جلا هنا علم وحذف التنوين باعتبار أنه منقول على الجملة. أيوه جلا فعل ها سمي به رجل نقول عن الفاعل واحد لا استنى بعدين نقول على الجملة نفسها عن الفعل مع الضمير لا عن الفعل وحده. الله يجمد فيها العالم الفعل عن الفعل وحده غير ما اشتباه حذف التنوين. قالنا حذف التنوين صار نحن سمينا الجملة في الجملة فإذا تحت على ما هي على مجلة إذا جاء هو تحكيها على صورتها على ما هي عليه. إذا نقول عن الفعل بيشتم ما هو لا إذا فيها علتين يمنع من لقل المنع به ما بشي ولا يحكى على ما هو عليه اجتماعنا سابر على الفعل ما فيه وزن الفعل ولا يحتاج على الثاني اجتماعه على وزن الفعل يقولنا من الفعل كلا لا له من السل ما نقول منه لا قال ما هو سابر ما فيه وزن الفعل يقولنا من قول من الفعل لا قول ما فيه وزن خاص لما هو قدوه ما وزن خاص بالفعل كده اسمه قلت انت من الفعل نفسه أو صفة نحو وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لا صفة هذا سفينة معي لأن ما أشتي أي سفينة دي مضيفة أشتي يقعد يهندس هي رجيلة أي صحيحة أو نحوها كسليمة أو غير معيبة. خير معيبه بدليل ما قبله وهو قوله فأردت أن أعيبها لأن دل عليه إن قال أردت أن أعيبها لأن ذاك بشل السنة اللي ما هي معيبة هو فرق هذا مرجع ما بيدخل منها لا ما كأنه يدخل الماء قال فرق هذا لا يدخل قالها لا في قدم في عرضها والله يمحقها يبدي شويعة لا تعرق ولا لا خزقها ودخل الماء أبلاح من صورته تقول بيسوي كذا ياخذ أبلوه وش يتغرق شي تغرق شي تبعي وكان الناس يخربها كلها كلها قبل الفاسي جدا من عرض أو شرط كان نبي بس لا وش ما الخبر ما بلا كلية لا كان نبي بس ما هو ما هو لا نبي يعني ليه وكل يا ربي لا لو يعلم الناس يعرفها ما هو سايح في الأرض كلها ما تحل الناس أمور الدين ذي من عدل ملحنا ها؟ من عدل ملحنا ما ربشر ما أعلم بقى ما عندنا في الحزاوي بقى حتى الرواية ذيك موت النبي إمامي يا إشتوه أبو في قصة يوسف جاء على يوسف بن عبد الله الخضر. ما كيف عليها لقل المهد. اللي انتظر له قال ألف سنة. قولهم بالمهدية بقى من بعد الوقت. قال إبراهيم قال يتحدر في حق القرية وحق الغلام والذات. وش؟ حندر من الغلام لو كبر باير هذا بيته. نبي ما هو لا إشكال لكن أشتيع بقاء بقاء. بقاء أهلا ماذا تقول؟ يعني ما بيقول بقاء أهلا زلتي الأشياء أهو زبب هذا نحن في زمن موسى لا معجلات في زمن موسى كل الواقع السيئة ما بشي عدله وقع في مكان ذا ها؟ ها؟ من ذا خبر؟ خبر قلنا هاي يرجع كنت يسوى هذي كل يعني جاء صلاح واحد جاء صلاح واحد ها ما يمتع ولا وش هات محمد لا انا قاعد انا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جاء في ذاك الزمان ورجع في ذاك الزمان أعمار أمتي ما بيها يعني حين دي مخالف للعادة فاتشتاق إلى دليل أو شرط كما مر في آخر باب الإنشاء قد يحذف جواب الشرط بيحذف كله أو جواب شرط وحذفه يكون إما لمجرد الاختصار نحو وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فهذا هو الجواب ما قب الشيء فهذا شرط حذف جوابه أي أعرضه بدليل ما بعده وهو قوله تعالى وما يأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ما عجب الجواب حقا قد الذي عليه أو لدلالة على أنه أي جواب الشرط شيء لا يحيط به الوصف تركه من أجل ذا لا لقل الدعي ولا لقل الواقع أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن مثالهما ولو ترى إذ وقفوا على النار حدث جواب الشرط لأن أمر عظيم ما يعني لو جاب عبارات كيف ما جاب عبارات ما جاب واحد منها يعني الشيء لا يوصف. لا ما هو لو ما لو تخيلت انت وش ما تخيلت انت هو اعظم واعظم كان ما هي محيط بها الليل يعني صور لو جاء لك صور كيف تجي حالة ذهن واحد اذا جاء امر مفزع من امور الدنيا انت تزعلني يقول الحين تضرب ولا ما تضرب عليك ولا شيء يعني حاله ما جهد واحد ما جهد واحد يصورها ما جهد يصورها انا وقد وقعت فيها ما جهد يصورها الا هذا هو معناته يعني انها لا يحيط الشخص ما هو الوصف والوصف ما جهدك تتكلم بعبارات بحيث ان تكون ايش محيطه بذاك الذي وقع لك هذا امر دنيوي كيف اما الاخره العبارات باي ايش يعني ما جاء من العبارات ما جاء ما اتى من العبارات فحذف جواب الشرط للدلالة على انه لا يحيط به الوصف او لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن وله ما يحيط به الوصف لكن ايش كنا تتصور كل تصوراتك ذيبات يمكن انك تتصورها او غير ذلك المذكور كالمسندي اليه والمسندي والمفعول كما مر في الابواب السابقه في بسبر تحدثها لا وجه لا ما اشتف القيادة ما اشتف لا عندك مبلغ يوهم عليه ما هو ما هو لجلس وكالمعطوف مع حرف العطف نحو لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي ومن أنفق من بعده وقاتل بدليل ما بعده يعني قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا إيه ما جل المعطوف عليه ما جاء بالمعطوف وإما جملة عطف على إما جزء جملة ولا جملة ها هذاك وقت جملة وش ما شر لا ما يجيب على الحين ما يجيب على فإن قلت ماذا أراد بالجملة هنا حيث لم يعد الشرط والجزاء جملة قلت أراد الكلام المستقل الذي لا يكون جزء من كلام آخر ما يجعدها الجملة المعروفة لا ما هو كلام اشتيا الجملة هذه تقل يعني كاملة في الموضوع ذي وإما جملة قال مسببة عن سبب مسببة عن سبب مذكور نحو ليحق الحق ويبطل الباطل فهذا سبب مذكور حذف مسببه. ما يشيل لها جملة واحدة. أنا عبادي ما إذا كان أكثر من متحدد إن راح أدافع عن الشيطان الأربعين. ما يشيل لها جملة هي جملة. ما هي غير شيء ما يشيل جملة فيها كذي ما بلا فعل وفاعل ولا مبتدا وخبر. أي جملة. أوه شيلوها هي مركبة من أكثر. ويبطل الباطل ها؟ لا غير نحذف شيء ما بلا جهنا بالسبب. ما يصير السبب الخبر. لأجل أنه يحق الحق ويبطل كذا يعني نفعل كذا وكذا ليش يحق الحق إيش إن السبب هو الحق لا السبب عكس الله قال هذا سبب سل يحق الحق سبب لكن مذكور حدث مسببه فعل كذلك الغير لا ما هو هذا سبب مذكور فعل لك يحق لا هذا يحبيه سبب ليه حكى الحكى حكى الحك وأبطل طاقة الاشتري ليس على لا أنا قال فهذا سبب مذكور حديفة مسببه المسبب يحكى السبب أيوه ودا فعل الفعل والفعل الفعل هو مسبب تحذر ترجع أو سبب لمذكور سبب لمذكور نحو قوله تعالى فقل نضرب بعصاك البحر فانفجرت قال إن قدر فضربه بها ده السبب فيكون قوله فضرب فضربه بها جملة محذوفة هي السبب هذا هو السبب وذاك العكس جاب السبب خلى المسبب محذوف قال فيكون قوله فضربه بها جملة محذوفة هي سبب لقوله فانفجر ويجوز أن يقدر فإن ضربت بها أو فإن ضربت بها فقد انفجرت تمام اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا ويجوز أن يقدر فإن ضربت بها فقد انفجرت فيكون المحذوف جزء جملة لا ما سبب هو الشرط عرضي بيفهم واحد ولا قليل ضربت بها نقول فانفجرت إنك حصل الضرب وانفجرت ماشي مبلغ مستقبلا ضرب بتقدم تضرب بعصاها الحجر عبا يقول إذا ضربت أنت بعد أبرز فإن ضربتها جاوب شو وهم تطويل معه أبرزك على تنجيب تنجيب يحب الموت الثاني نبي لا تقولها أضرب أمر ما بدي أفهم منه وش بقى أمره بشي ما هو ورجع يقول ما انفجرت معنى أنه تضرب وحصل الانفجار ما أمره رجع قال إذا ضربت ضرب الانفجار هل تقدر تروان خليها فضرب الانفجار شيء إنها الديني بيحسن واحد مباشرة ما عم بيحتاج تاك تأويل بعيد الشرط الاستكبار وانت قال فانفجرت وانتو لما قال قدر قعدت يقدر يجوز بس يقعي الماضي أقامتك اليوم فقد حكمت لما هو قدر فإن ضربت بها فقد انفجرت يجوز يقعي الماضي جواب انفجرت باش تحصل قلنا هو يجلس تيجيو بحصل الانفجار والشرط في الاستكبار فضربتها فإذا نحتاج فيكون المحذوف جزء جملة هو الشرط ومثل هذه الفاء تسمى فاء فصيحة كيف تأتي في جملة الشرط هي نفسها قبل ما يعرفها كل فاء اكتظت التفسير لا ما تأتي عرض ما يعرف بيتيه يا غير الشر فضرب فانفجرت لذلك صاحيها عن ما فقد انفجرت فقد انفجرت ما فقد فضرب فانفجرت لا شبه الترتيب ثم فصيح هذا فإن ضربت الأول الشرط اللي داخله على الشرط قيل على التنزيل الفصيحة قال وش الفصيحة هذا الحين دي تكتب الترتيب قال بدل على التنزيل افصح عن المحذوف هذا ما بلا تفصح عن المحذوف جاهي في الخل ما هو بايراعي لنا وإذا قال وقيل على الثاني بس على التأويل الثاني ابن راعي وش بقى كثرها في الثاني وهي اشتري هي لجنة وبيلعى التقدير الأول هذا الشرط إن ضربت بها أبدر يا شيخ يبينها إذا على التقديرين كلها معنى هذه يظهر بعدها المحذور ما ظهر بعدها المحذور لا الشيحين قول قيل وقيل وقيل هذا اشتئنا على القول الأول إذا ما بلغنا على التقدير الأول على التقدير الأعظم ايه الأول فإذا جاءه سبب ثاني أبلغ المستحى عن المقدر قال بس وإذا هي على القولين كلها فإذا المستحى عن المحذوف وش ما كان أو غيره كم كم يحسن الله ما عندهم بعض